عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. هذا الحديث قيد في كل من تجب طاعته من الولاة والوالدين والزوج وغيرهم، فإن الشارع أمر بطاعة هؤلاء، وكل منهم طاعته فيما يناسب حاله، وكلها بالمعروف. فإن الشارع رد الناس في كثير مما أمرهم به إلى العرف والعادة، كالبر والصلة والعدل والإحسان العام، فكذلك طاعة من تجب طاعته، وكلها تقيد بهذا القيد، وأن من أمر منهم بمعصية الله بفعل محرم أو ترك واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمر أحدهم بقتل معصوم، أو أمر بضربه، أو أخذ ماله، أو بترك حد واجب أو عبادة واجبة، أو بقطيعة من تجب صلته، فإنه لا يطاع في ذلك، فلا طاعة لهم، وتقدم طاعة الله على طاعة الخلق. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا تعارضت طاعة هؤلاء الواجبة ونافلة من النوافل، فإن طاعتهم تقدم، لأن ترك النفل ليس بمعصية. فإذا نهى زوجته عن صيام النفل أو حد النفل، أو أمر الوالي بأمر من أمور السياسة يستلزم ترك مستحب، وجب تقديم الواجب، يعني طاعة من أمر من أولئك. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، كما أنه يتناول ما ذكرنا، فإنه يتناول أيضا تعليق ذلك بالقدرة والاستطاعة، كما تعلق الواجبات بأصل الشرع. وفي الحديث: عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم، وأيضا بالنصب: عليكم السمع والطاعة فيما استطعتم. والحديث أخرجه مسلم ولفظه: عليك السمع والطاعة، عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك، وأثرة عليك. فهذا الحديث يدل على هذا الأمر الكبير، وهو أنه لا طاعة إلا في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر حكم أولئك الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية، وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه، فلما أغضبوه أمرهم أن يجمعوا حطبا فجمعوه، ثم أمرهم أن يشعلوا فيه النار فأشعلوها، ثم قال لهم: أما أمركم النبي صلى الله عليه وسلم بطاعته؟ فقالوا: بلى. فقال لهم: إذن ادخلوا النار. فوقف بعضهم ينظر إلى بعض يقولون: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ انطفأت النار وسكن غضبه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بنحو من هذا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين لنا وجوب طاعة الأمراء، وكذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى، وكذلك بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم وجوب طاعة الوالدين، وكذلك بين لنا صلى الله عليه وسلم وجوب طاعة المرأة زوجها، ولكن كل ذلك مقيد بقيدين. فأما القيد الأول فهو أن يكون الأمر بالمعروف، فإذا أمر مسلم بمعصية الله تبارك وتعالى فلا سمع ولا طاعة، فهذا قيد. والقيد الثاني أن يكون ذلك الأمر من المعروف في حد الاستطاعة، بحيث إنه يكون مقدورا عليه كما هو الشأن في سائر الواجبات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، فيما استطعتم، فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فالأمر من المعروف يكون مقدورا عليه، حينئذ تجب الطاعة فيه ويجب السمع. الحديث 57: أجر المجتهد. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. قد يصاب المرء إذا لم يكن متيقظا بصدمة عندما يسمع هذه الضمائر على هذا النحو. عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم قالا، فالجمع هاهنا يرجع إلى عبد الله بن عمرو وإلى عمرو وإلى أبي هريرة، فهذا جمع. لذلك تقول رضي الله عنه، أي رضي الله عن عبد الله بن عمرو وعن أبيه عمرو وعن أبي هريرة رضي الله عنه. قال، الضمير هاهنا ضمير التثنية يرجع إلى عبد الله وإلى أبي هريرة. المراد بالحاكم هاهنا هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. وقد ذكر أهل العلم شروط القاضي، فبعضهم بالغ فيها وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأولى. والعلماء عندما يتعرضون لتلك الشروط للقاضي وللمجتهد، ربما غال بعضهم فذكر شروطا لم تجتمع في أحد من الصحابة، كما اشترطوا ذلك فيما يتعلق بالمجتهد. ولكن ليس الأمر كما ذهب أولئك الذين غالوا في هذه الشروط، ولكن يقول هاهنا وبعضهم اقتصر على العلم الذي يصلح به للفتوى وهو الأول. ففي هذا الحديث أن الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، مع أنه أصاب الحكم. إذا حكم بجهل فأصاب فهو ظالم آثم. الجاهل لو حكم وأصاب الحكم فإنه ظالم آثم، لأنه لا يحل له الإقدام على الحكم وهو جاهل. ودل على أنه لا بد للحاكم من الاجتهاد، وهو نوعان: اجتهاد في إدخال القضية التي وقع فيها التحاكم بالأحكام الشرعية، واجتهاد في تنفيذ ذلك الحق على القريب والصديق وضدهما، بحيث يكون الناس عنده في هذا الباب واحدا، لا يفضل أحدا على أحد ولا يميله الهوى. فمتى كان كذلك فهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، وخطأه معفو عنه، وخطأه معفو عنه، فلا يؤاخذ به ولا يحاسب عليه، لأنه بغير استطاعته، والعدل كغيره معلق بالاستطاعة. أحوال القضاة عند سلفنا كانت عجبا، وكان الواحد منهم يتخلى عن نظر القضية لأدنى ريبة تقع في نفسه، كانت قضية من القضايا معروضة على قاض لم يستطع أن يسرع بالفصل فيها، فأحد المتقاضيين قال للحاجب: أي طعام، أي الهدايا أحب إلى القاضي؟ فقال: البرني من التمر، ويحب البرني من التمر. فاستخدم قدرا من هذا التمر وأعطاه للحاجب من أجل أن يوصله إلى القاضي. فقال له: من أتى به؟ فقال: فلان. قال: وله عندنا شيء؟ قال: نعم، له قضية عندنا. قال: فرده عليه. فلم يأخذه القاضي، ومع ذلك فلما جلس بعد ذلك بين يديه في مجلس القضاء انتفض قائما وذهب إلى الخليفة، إلى أمير المؤمنين، يطلب منه أن ينحيه عن القضاء. فقال: لما؟ قال: والله إنه قد أهدى إلي فرددت الهدية، فلما جلس بين يدي في القضية والله ما استويا في نظري، مال إليه بعض الميل لأنه أهدى إلي وإن كان قد رد هديته، فأراد أن يتنحى عن القضاء. أكثرهم كان يعد منصب القضاء ابتلاء من الله تبارك وتعالى، ويجتهد في أن يفر منه. وقصة أبي حنيفة معلومة مشهورة، فإنه لما وقف بين يدي أمير المؤمنين من أجل أن يكلفه بالقضاء قال: لا أصلح للقضاء يا أمير المؤمنين، فإن كنت صادقا فذلك، فأنا لا أصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا فكيف تجعل على القضاء كاذبا؟ فكانوا يفرون من هذا الأمر الكبير، مع أن المسألة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكمت فاجتهد وكنت أهلا لذلك، فأخطأت فلك أجر، أجر واحد، وأما خطأك فمعفو عنه وهو مغفور لك. ولكنهم كانوا يخشون التبعة، أن يقضوا بين الناس وأن يفصلوا بينهم في الدماء وفي الأعراض وفي الأموال وفي غير ذلك من متعلقات الناس، فيقضي لأحد على أحد بنوع غفلة أو بنوع تقصير أو بنوع هوى، فيحاسب على ذلك يوم القيامة حسابا عسيرا لضياع حقوق الناس على يديه. فالمرء يجتهد في أمثال هذه المسائل ولا يقضي بين اثنين في أمر إلا بعلم وإلا بعدل، وإلا فإنه يتورط حينئذ في القول على الله بلا علم إذا كان جاهلا، أو يتورط في الظلم إن لم يكن عادلا. فعلى الإنسان أن يتوقع، لأن الهجوم على أمثال هذه المسائل التي تتعلق بحقوق العباد الحساب عليها عسير، والتوبة منها متعذرة، لأن من شروط التوبة فيما تعلق بحقوق العباد أن ترد الحقوق إلى أصحابه، وهيهات. قال المصنف رحمه الله: الفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى أن صاحب الحق قد فعل ما أمر به من حسن القصد والاجتهاد، وهو مأمور في الظاهر باعتقاد ما قام عنده عليه دليله، بخلاف صاحب الهوى فإنه يتكلم بغير علم وبغير قصد للحق. قاله شيخ الإسلام رحمه الله، فبين لنا شيخ الإسلام رحمه الله الفرق بين الحاكم المجتهد وبين صاحب الهوى، لأن مسألة الفصل بين الناس في الحقوق أمر كبير. ولذلك قرر أهل العلم أن القاضي لا يقضي بعلمه، القاضي لا يقضي بعلمه. لو كان القاضي ذاهبا إلى مجلس القضاء فرأى رجلين يعتدي أحدهما على صاحبه، ورأى ذلك بعينيه، ثم مثل بين يديه في مجلس القضاء ليس له أن يقضي بعلمه، ورأى أحدهما يقينا يعتدي على الآخر، ولكن لا يجوز له أن يقضي بعلمه. وإذا لم يستطع من له الحق أن يقيم البينة ويأتي بالدليل لأجل إثبات حقه، فإن القاضي لا يقضي بعلم. فالمسألة غاية في التقييد، غاية في التحديد، غاية في إقامة الحق وإحقاقه وإقامة العدل وإنفاذه. في هذا فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، والمراد بالحاكم في الحديث الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء، ليس ما يذهب إليه الذهن من ولي الأمر، من الرئيس أو الملك أو السلطان، وإنما الحاكم هاهنا في الحديث هو الذي عنده من العلم ما يؤهله للقضاء. ففي هذا الحديث فضيلة الحاكم الذي على هذا الوصف، وأنه يغنم الأجر والثواب في كل قضية يحكم به، حتى ولو اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه معفو عنه. ولهذا كان القضاء من أعظم فروض الكفايات، لأن الحقوق بين الخلق كلها مضطرة للقاضي عند التنازع أو الاشتباه، وعليه أن يجاهد نفسه على تحقيق هذا الاجتهاد الذي تبرأ به ذمته وينال به الخير والأجر العظيم. الحديث 58، البينة على من ادعى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. رواه مسلم. وفي لفظ عند البيهقي: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لفظ البيهقي في السنن، في سنن البيهقي، وصححه الألباني في إرواء الغليل. فهذا اللفظ أيضا الذي ذكره بعقب لفظ مسلم هذا صحيح أيضا: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هذا الحديث عظيم القدر كسائر أحاديث الرسول، فكلها عظيم القدر، وهو أصل كبير من أصول القضايا والأحكام. فإن القضاء بين الناس إنما يكون عند التنازع، هذا يدعي على هذا حقا من الحقوق فينكره، وهذا يدعي براءته من الحق الذي كان ثابتا عليه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أصلا يفض نزاعهم ويتضح به المحق من المبطل. فمن ادعى عينا من الأعيان أو دينا أو حقا من الحقوق وتوابعها على غيره وأنكره ذلك الغير، فالأصل مع المنكر. فهذا المدعي إن أتى ببينة تثبت ذلك الحق ثبت له وحكم له به، وإن لم يأتي ببينة ادعى له حقا عند آخر ولم يستطع أن يأتي ببينة تثبت ذلك الحق له، ليس على الآخر إلا اليمين، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكذلك من ادعى براءته من الحق الذي عليه وأنكر صاحب الحق ذلك وقال إنه باق في ذمته، فإن لم يأتي مدعي الوفاء والبراءة ببينة وإلا حكم ببقاء الحق في ذمته لأنه الأصل، ولكن على صاحب الحق اليمين ببقائه. وكذلك دعوى العيوب والشروط والآجال والوثائق كلها من هذا الباب. فعلم أن هذا الحديث تضطر إليه القضاة في مسائل القضاء كلها، لأن البينة اسم للمبين الحق، وهي تتفاوت بتفاوت الحقوق، وقد فصلها أهل العلم رحمهم الله. وقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكمة، وبين الحكمة في هذه الشريعة الكلية، وأنها عين صلاح العباد في دينهم ودنياهم، وأنه لو يعطى الناس بدعواهم لكثر الشر والفساد، ولادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. وقد قال بعض المحققين إن الشريعة جعلت اليمين في أقوى جنبتي المدعين، ومن تتبع ذلك عرفه. طريقة المصنف رحمه الله تعالى هي ما نحتاجها في هذا الوقت، لأن الذي كان يعانيه، فما مرت الإشارة إلى ذلك مرارا وتأتي أيضا إن شاء الله جل وعلا، لأن الذي كان يعانيه كمثل الذي نعانيه، وربما كنا نعاني أكثر مما كان يعاني رحمه الله تعالى. فما سيأتي إن شاء الله جل وعلا وهو يشكو في آخر هذا المجموع من الأحاديث، ويتكلم عن فضل التمسك بالسنة عند فساد أهل الزمان، وكيف أن المرأة إذا تمسك بالسنة عند فساد الناس كان له أجر عظيم. فذكر ما عم العالم في وقته ودهم ديار الإسلام وأهله من الشرور ومنها الإلحاد، فكان معنيا بذلك، وكان هذا الأمر الكبير لا يغيب عن باله، وهو يجتهد في دعوة المسلمين إلى الحق والخير، لا يعسر عليهم المسائل، حتى إنك إذا ما نظرت في تفسيره رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجدته على نسق غير مسبوق، تفسير سلفي. وقد قدم له العلامة ابن عثيمين وهو تلميذه النجيب بمقدمة ذكر فيها أن تفسير العلامة السعدي تفسير سلفي راعى ما ينبغي أن يراعى من القوانين السلفية المرعية فيما يتعلق بالأسماء والصفات وغيرها، إلا أنك لا تجده على طريقة أهل الأثر، مع أنه أثري، لأنه كان يأتي بالنصوص إما بمعناها وإما بلفظها، وإن لم يشر إلى ذلك ولم يعزل الحديث إلى مصدره، فكان يأتي بذلك خلاصة يقرب بها القرآن إليه. وأما الذي يريد أن يتوسع فدونه ما وراء هذا التفسير من المطولات، فليبحث ما شاء. ولكن جموع المثقفين من المسلمين، كيف تتربى تلك الجموع على السلفية الحقة من غير ما إعنات لهم ولا تعسير عليهم؟ كيف تولى هو رحمه الله تعالى أن يضع مشروعا متكاملا، وأن يقوم بتطبيق بعض ما دعا إليه وبينه؟ فبدأ بالتفسير، ثم كتب بعد ذلك كثيرا من المصنفات يقرب بها الفقه في مجمله، يريد أن نستوقظ الناس مما هم فيه. اليوم في جريدة الوفد مصري ملحد ذكر اسمه أرسل رسالة إلى رئيس الجمهورية المؤقت ونشرها على الشبكة العنكبوتية. هو ملحد يطالب بحقه ويريد أن ينص الدستور المصري على حق الملحدين في إلحاده، يطلب ذلك اليوم، وهذا منشور في الجرائد اليوم. والشيخ المصنف رحمه الله تعالى كان يحارب الإلحاد وأهله، وكان يبين السبيل التي يستطيع المرء أن يستنقذ بها روحه وضميره وقلبه ونفسه من حبائل أهل الإلحاد، لأن الماديات قد طغت على هذا العصر، وكثير من الناس لا يحس بأن له قلبا، فمهما تلا من كتاب الله ومهما أتى به من الأذكار ومهما أقبل عليه من الصلوات لا يجد قلبه، حتى إنه لا يجد قلبه في أشرف الأماكن، يذهب إلى بيت الله الحرام ولا يجد قلبه، يطوف ببيت الله الحرام بالكعبة المشرفة ولا يجد قلبه، وربما وصل إلى الحجر فاستلمه أو قبله ولا يجد قلبه، وقلبه كالحجر. ما الذي دهى الناس؟ دهاهم أمر عظيم فصرفهم عن الحق المبين، وتورط كثير منهم في شبهات عظيمة، ونصبت الحبائل ورميت الشبات من أجل اصطياد قلوب المسلمين لصرفهم عن الإسلام العظيم بشبهات مزينة وبكلمات مزخرفة وبحيل منمقة، حتى صار كثير من المسلمين في شك يكاد يفترس قلوبهم وأرواحهم. فالعلامة المصنف رحمه الله تعالى كان حريصا على الأخذ بأيدي المسلمين من أجل الاستقامة على الصراط المستقيم، فتجده عندما يذكر مثل هذا الحديث يبين جلال الإسلام العظيم، فيقول: فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر. أنه يقول هذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وبين فيه الحكمة، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأمواله، ولكن اليمين على المدعى عليه. فقال المصنف رحمه الله بعد أن بين الحكم والحكمة: فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر. ما دخل هذا؟ هذا ما نستنبطه، لأن مثل هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث من الحكم والحكمة، مما به صلاح البشر في منازعاتهم، مما به فض المنازعات ورفع النزاع الناشب بين المسلمين، مثل هذا لا يتأتى من أمي لا يقرأ ولا يكتب، نشأ في بيئة أمية ولم يرحل من أجل أن يسمع العلم، ولا قرأ في قوانين فارس ولا قوانين الروم، ولا نظر في آثار اليونان ولا شيء، ولم يجلس إلى معلم من البشر، ومع ذلك يأتي بهذه القواعد الضابطة في هذه الحياة ولم يصل إليها أحد من البشر من فجر تاريخ الإنسانية إلى اليوم، إلى يوم القيامة، لأنها شريعة الله والبشر عباد الله، ولا يمكن لمخلوق أن يأتي بما أتى به الخالق. فالإمام المصنف العلامة رحمه الله عندما يمر بمثل هذه الأحكام يدلك على أن هذه الشريعة شريعة الله، يزداد إيمانك، يزداد إيمانك بالشريعة، وليزداد إيمانك بصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم، بمن أوحي إليه، لأنك إذا علمت أن هذه الشريعة بهذا الإحكام لا يمكن أن تأتي من عقل بشر ولا من اجتهاده، علمت أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك تجده دائما يذكر أمثال هذه الأمور. فعلم أن شريعة الإسلام بها صلاح البشر، وإذا أردت أن تعرف ذلك فقابل بين كل شريعة من شرائعه الكلية وبين ضدها، تجد الفرق العظيم، وتشهد أن الذي شرعها حكيم عليم رحيم بالعباد لاشتمالها على الحكمة والعدل والرحمة ونصر المظلوم وردع الظالم. فالحمد لله على نعمة الإسلام وأعظم بها نعمة. الحديث 59: صفة الشاهد العدل. عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو قال عن عائشة رضي الله عنها ثم ذكر الحديث فهذا موقوف على عائشة، وأما قوله عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا فهذا يساوي عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا ذي غمر على أخيه ولا ضنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع من أهل البيت. رواه الترمذي وضعفه الألباني. فهذا حديث ضعيف. ولا ذي غمر أي ولا ذي عداوة ولا القانع من أهل البيت. أما القانع فالتابع. فهذا حديث مشتمل على الأمور القادحة في الشهادة. والأمور التي تقدح في الشهادة كثيرة وهي مفصلة من غير هذا الحديث، فضعفه لا يضر. فالله عز وجل أمر بإشهاد العدول المرضيين، وأهل العلم اشترطوا في الشاهد في الحقوق بين الناس أن يكون عدلا ظاهرا، وذكروا صفات العدالة وذكروا ما تحد به أي ما تعرف به. وقد مر في دروس المصطلح أن عدالة الشاهد تختلف عن عدالة الراوي، فرق بين عدالة الشاهد فيما يتعلق بالقضاء والحقوق وعدالة الراوي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حد بعض أهل العلم العدالة بحد مأخوذ من قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء، فقال كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول. هذا أحسن الحدود أي أحسن التعريفات، ولا يسع الناس العمل بغيره. كل مرضي عند الناس يطمئنون لقوله وشهادته فهو مقبول. الأشياء التي تقدح في الشهادة ترجع إلى التهمة أو إلى مظنتها. فمن الناس من لا تقبل شهادته مطلقا على جميع الأمور التي تعتبر فيها الشهادة، فهذا مجروح مردود الشهادة كالخائن والخائنة والذي أتى حدا أي معصية كبيرة لم يتب منه، كما بين الله تبارك وتعالى في حد القذف ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، فهؤلاء ترد شهادتهم إلا أن يتوبوا. فكذلك الذي أتى حدا أي معصية كبيرة لم يتب منه فإنه لخيانته يعني الخائن والخائنة، وفسقه يعني الذي أتى حدا فإنه لخيانته وفسقه مفقود العدالة فلا تقبل شهادته. ومن الناس من هو موصوف بالعدالة لكن فيه وصف يخشى أن يميل معه فيشهد بخلاف الحق، وذلك كالأصول والفروع. كالأصول يشهد لولده أو يشهد لابن لأبيه، والمولى والقانع أي التابع لأهل البيت، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم للمذكورين لأنه محل التهمة وتقبل عليهم، لا تقبل لهم ولكن تقبل عليهم. ومثل ذلك الزوجان والسيد مع مكاتبه وعتيقه. ومن الناس من هو بعكس هؤلاء كالعدو الذي في قلبه غمر أي عداوة وحقد وغل على أخيه، فهذا إن شهد له قبلت شهادته، لأنه إذا كان صاحب عداوة ثم شهد لعدوه فإنه لا مصلحة له في أن يشهد لعدوه، فحينئذ نقول قد راق وربه تبارك وتعالى في شهادته لعدوه ولم يكذب فيها، فإن شهد له قبلت شهادته، وإن شهد على عدوه إن شهد على عدوه لم تقبل شهادته، لأن العداوة تحمل غالبا على الإضرار بالعدو. تحمل على الإضرار بالعدو من وجهين، فأما الوجه الأول فقد تكون العداوة شديدة وحينئذ قد يضطر الشاهد العدو إلى الكذب على عدوه، لا يستطيع أن يخلص من الكذب على عدوه في الشهادة وشيء آخر. أن عين السخط تبدي المساوئ، وأنه إذا كان عدوا فإنه سيجتهد في أن يقلب الأمور على غير وجهها من أجل أن يشهد على عدو. لأجل ذلك إذا شهد العدو لعدوه قبلت شهادته، وإذا شهد العدو على عدوه لم تقبل شهادته. والفضل ما شهدت به الأعداء، يعني إذا شهد العدو لعدوه فهذا هو الفضل وتقبل شهادة العدو حينئذ. الحديث 60 من آداب الذبح في الإسلام. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ المدى جمع مدية، وهي السكين أو ما أشبه. إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر وسأحدثك عنه، أما السن فعظم وأما الظفر فمدل الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فند منها بعير أي شرد وهرب نافرا، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم أي يسفكه، من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصى محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود، لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله. ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. وأما محل الذبح، هذا ما يذبح به، وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء، إذا قطعهما كفى، فإذا حصل معهما قطع الودجين وهما العرقان المكتنفان الحلقوم كان أولى. وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك، ليس شرطا أن يصاب حلقومه ومريئه، وإنما يكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك، لأن الصيد لا يكون مقدورا عليه كما يقدر المرء على الذبيحة، فاكتفي فيه بأي جرح في أي موضع من بدنه للحاجة إلى ذلك. ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاة، أي إذا شرد وهرب وذهب نافرا فلم يقدر عليه، فإذا ند البعير أو البقرة أو الشاة وعجز عن إدراكه فإنه يكون بمنزلة الصيد كما في هذا الحديث، ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من زكاته، والزكاة بالذال الذبح الشرعي. فالحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، فالبعير فإنه من الحيوانات الإنسية، فإذا عجز المرء عنه كما في الحديث فأصابه الإنسان بسهم فحبسه فهذه زكاته، ولا يشترط أن يقع ذلك في منحره، وإنما يقع السهم حيث يقع. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، شرد ونفر ومضى هاربا، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء أي فند منكم فافعلوا به هكذا، أي كما فعل بهذا البعير الناد لما ضربه الرجل بالسهم فحبسه. إذن الحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد الذي لا يقدر عليه، ولو كان المعجوز عنه من الحيوانات الإنسية والمقدور عليه لابد من ذبحه ولو كان صيدا. يعني إذا اصطدت شيئا فوقع في يدك وهو حي فلابد من ذكاته، مع أن الأصل في الصيد ليس كذلك، ولكن إذا قدرت عليه فيجب عليك أن تذكيه. استثنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك السن وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح به. وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما، فيختص بالسن والصحيح الأول. وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها لا طير ولا غيره. فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا، وأن يذكر اسم الله على المذبوح. وأما الصيد فهو أوسع من الذبح، كما تقدم أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة. فإذا أرسلت البازية مثلا أو أرسلت كلبا معلما من كلاب الصيد وذكرت اسم الله عند إرساله على الصيد فأتى به، فيباح صيد الجوارح من هذه من الطيور ومن الكلاب إذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد. الحكم يدور مع علته، المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو كان من الحيوانات الوحشية. الحديث 61: الإحسان في الذبح. عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وبهذا عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فهذا إحسان في عبادة الخالق، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها. وقد مر معنى النصيحة لله تبارك وتعالى. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فمر في أول هذا المجموع من الأحاديث معنى النصيحة ومعنى كون النصيحة لله تبارك وتعالى. فالإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق وإحسان في حقوق الخلق. وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوق الخلق الواجبة، كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق كما أنك تأخذ ما لك وافيا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فهذه آية الحقوق العشرة، هنا حقوق عشرة، وهذه الآية يقول عنها العلماء آية الحقوق العشرة. فآتي كل ذي حق حقه، وقد أمر تعالى بالإحسان إلى جميع هؤلاء، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، أي وبذي القربى إحسانا واليتامى والمساكين، فالإحسان مأمور به العبد مع كل هؤلاء. وتأمل في نظم الآية: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، أي أيضا عليك بالإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى إلى آخر المذكورين في هذه الآية. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، بل يدخل في ذلك الإحسان إلى البهائم، حتى في الحالات التي تزهق فيها نفوسها عند الذبح. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وعند القتل فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، فمن استحق القتل لموجب قتل يضرب عنقه بالسيف من دون تعزير ولا تمثيل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة فعلة، والفعلة اسم هيئة، أي هيئة الذبح وصفته. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، أحسنوا صفة القتل. وكذلك: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح وصفة الذبح. لهذا قال: وليحد أحدكم شفرة، أي سكينة، وليرح ذبيحة. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحة ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحال؟ واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أحدهما واجب والثاني مستحب. الإحسان الواجب هو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق. الإحسان المستحب هو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر، وأن الله شكر لها وغفر لها، قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد حر أجر. أخرجاه في الصحيحين. فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليه وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. من أجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه. قال تعالى في المعاملة: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق. الاستقصاء في الحقوق هو العدل، وأما عدم الاستقصاء في الحقوق فهو الفضل. فنهانا ربنا تبارك وتعالى عن نسيان الفضل في المعاملات. الفضل فوق العدل، العدل هو استيفاء الحق، وأما التجاوز عن بعض الحق أو عن الحق جميعه فهذا هو الفضل. وقد ندبنا الله تبارك وتعالى إلى استعمال الفضل في المعاملات، ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، لا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا. دين الفضائل، دين الله، هذا الدين العظيم هو دين الفضل ودين الإحسان. الحديث 62، المحرمات من اللحوم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي وصححه الألباني. الأصل في جميع الأطعمة الحل، الأصل في جميع الأطعمة الحل، فإن الله أحل لعباده ما أخرجته الأرض من حبوب وثمار ونبات متنوع، وأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتة، فأحل لنا دمان وأحل لنا ميتتان، الميتتان السمك والجراد، فلا يشترط في السمك أن يكون حيا، بل ميتة السمك كما هو معلوم أحلها الله رب العالمين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الدمان فالكبد والطحال، فأحل لهم حيوانات البحر كلها حيها وميتة، وأما حيوانات البر فأباح منها جميع الطيبات كالأنعام الثمانية وغيرها والصيود الوحشية من طيور وغيرها، وإنما حرم من هذا النوع الخبائث وجعل لذلك حدا وفاصلا، وربما عين بعض المحرمات كما عين في هذا الحديث الحمر الأهلية والبغالة وحرمها وقال إنها رجس، وأما الحمر الوحشية فإنها حلال. فالحمر الإنسية هي التي تكون بين الناس، هي التي يقتنونها يحملون عليها أو يركبونها، هذه الحمر الإنسية لا تحل، حرام، وقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، كذلك البغال. وأما الحمر الوحشية فإنها حلال، وكذلك حرم ذوات الأمياب من السباع كالذئب والأسد والنمر والثعلب والكلب ونحوها، وحرم أيضا كل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباشق ونحوهما، والباشق نوع من جنس الباز من فصيلة العقاب النسرية، وهو من الجوارح يشبه الصقر، فحرم كل ذي مخلب من الطير يصيد بمخلبه كالصقر والباشق ونحوه، وما نهى عن قتله كالسرض أو أمر بقتله كالغراب ونحوها فإنها محرمة، وما كان خبيثا كالحيات والعقارب والفئران وأنواع الحشرات، وكذلك ما مات حتف أنفه من الحيوانات المباحة أو ذكي ذكاة غير شرعية، فكل ذلك محرم. ولو أراد الإنسان أن يبحث عن وجه الفائدة من وراء التحريم وأن يتلمس لونا من ألوان الحكم الداعية إلى تحريم أمثال هذه الحيوانات والطيور من الجوارح والكواسر وغيرها، لو أنه أراد أن يبحث عن حكمة من وراء ذلك ما عدمه، حتى فيما يتعلق بالميتات من الحيوانات المباحات، كل ذلك يحفظ على الإنسان صحته ويبقي عليه قوته، إلى غير ذلك من نفي لتلك الأمراض التي يمكن أن تدخل على البشرية من وراء التعامل مع تلك الكواسر والجوارح، فكسر الحلقة التي جعلها الله رب العالمين في الحيوانات وفي الكواسر كسرها من أجل إدخالها في الجنس البشري شيء مفضع، كما وقع فيما يتعلق بمرض نقص المناعة المكتسب الإيدز. هذا ليس معروفا في البشرية أصلا، الإصابة به لم تكن قط في البشر وإنما كانت في القرود. فذهب شاذ من أولئك الغربيين مع من ذهب معهم إلى أفريقية، فمكن قردا من نفسه، وكان القرد مصابا بالإيدز، فأصيب ذلك الرجل ثم انتشر بعد ذلك المرض وكسرت الحلقة من الحيوانية فدخلت في الإنسانية، وصار الإنسان يعاني من هذا المرض ما يعاني، وظهر في الناس من الأمراض ما لم يكن في أسلافه، لأن هذا لم يكن قط في البشرية من قبل حتى وقع هذا الأمر بمخالفة الله تبارك وتعالى، فانتقل من الحيوان إلى الإنسان، وظهر في الناس لما وقعوا في الفواحش، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ظهر فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، لما تورطوا في الفواحش وأخذوا في الزنا ويلحق به ما يتعلق من الشذوذ الجنسي، لما وقعوا في ذلك ظهر فيهم من الأمراض ما لم يكن في أسلافهم، وكل ذلك يقع مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 63، ذم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري. الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما لذاته كالمغصوب وما خبث مكسبه في حق الرجال والنساء، وإما لتخصيص الحل بأحد الصنفين، كما أباح الشارع حل لباس الذهب والفضة والحرير للنساء وحرمه على الرجال. وأما تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس والكلام وجميع الأحوال، لا يتعلق ذلك باللباس وحده، فكثير من الناس يتثنى في كلامه أو في مشيته، يقلد المرأة فيكون مخنثا على هذا النحو مما يأتي به من كلامه وحركاته، هذا ممنوع وهو داخل في النهي. وأما أن يتوقف المرء بالنهي عند حدود اللباس فيقول إنه لا يلبس لبسة المرأة، أو أن المرأة لا تلبس لبسة الرجل، ولكن تكون كالرجل في تصرفاتها، في كلامها، في حركاتها، في أحوالها، هذا أيضا ممنوع. لذلك يقول المصنف رحمه الله: تحريم الشارع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال عام في اللباس، يعني ما يتعلق بالزي، بما يلبس، باللباس والكلام وجميع الأحوال. فالأمور ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء من أصناف اللباس وغيره، هذا جائز للنوعين لأن الأصل الإباحة ولا تشبه فيه، هذا مشترك بين الجنسين من الرجال والنساء فلا تشبه فيه. قسم مختص بالرجال فلا يحل للنساء، قسم مختص بالنساء فلا يحل للرجال. من الحكمة في النهي عن التشبه أن الله جعل للرجال على النساء درجة، وجعلهم قوامين على النساء، وميزهم بأمور قدرية وأمور شرعية، فقيام هذا التمييز وثبوت فضيلة الرجال على النساء مقصود شرعا وعقلا، فتشبه الرجال بالنساء يهبط بهم عن هذه الدرجة الرفيعة، وتشبه النساء بالرجال يبطل التمييز. وأيضا فتشبه الرجال بالنساء بالكلام واللباس ونحو ذلك من أسباب التخنث وسقوط الأخلاق ورغبة المتشبه بالنساء في الاختلاط بهن الذي يخشى منه المحذور، وكذلك بالعكس. وهذه المعاني الشرعية وحفظ مراتب الرجال ومراتب النساء وتنزيل كل منهم منزلته التي أنزله الله بها، كل ذلك مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا. إذا كان المجتمع على السواء النفسي فيما يتعلق بالنظرة العامة في جميع أحوالها، فإن الرجل السوي يستهجن أن يرى رجلا يتشبه بالنساء، وكذلك المرأة. المرأة نفسها إذا كانت سوية فإنها تستهجن وتستقبح ولا تقبل أن تتشبه امرأة بالرجال في لبسها أو في كلامها أو في جميع أحوالها. فالإنسان إذا كان سويا من الناحية النفسية فإنه يرفض هذا الشيء كما ذكر المصنف رحمه الله. فهذا أي الفصل بين الرجال والنساء بهذا التمييز الذي لا تشبه فيه مستحسن عقلا كما أنه مستحسن شرعا. وإذا أردت أن تعرف ضرر التشبه التام وعدم اعتبار المنازل فانظر في هذا العصر. يقول المصنف رحمه الله شاكيا باكيا، فانظر إلى هذا العصر، في هذا العصر إلى الاختلاط الساقط الذي ذهبت معه الغيرة الدينية والمروءة الإنسانية والأخلاق الحميدة، وحل محله ضد ذلك من كل خلق رذيع. ويشبه هذا أو هو أشد منه تشبه المسلمين بالكفار في أمورهم المختصة بهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فإن التشبه الظاهر يدعو إلى التشبه الباطن، والوسائل والذرائع إلى الشرور قصد الشارع حسمها من كل وجه، فسد باب الذريعة التي تفضي إلى الوقوع في الشر. في مدرج من مدرجات كلية دار العلوم كان أحد أساتذتي الأدب من فحول المعلمين في تلك الدار، كان في محاضرته فرأى سوادا، وكان المعلم الأستاذ كبيرا في السن معلم أجيال، فلاحظ شيئا مريبا فقال هذه الفتاة التي تجلس هناك يجب عليها أن تصمت. فقام شيء ما ليعلن أنه ليس بفتاة وإنما هو ولد، وأما هيئته في شعره فيما علق في رقبته فيما أخذ من قميصه في لونه وما تعلق بتفصيله إلى غير ذلك فلا يدل بحال على أنه يمت إلى الذكورة بسبب. لذلك قال له الأستاذ هذه الفتاة عليها أن تصمت. فقام منتفضا يدفع عن نفسه المعرة فقال إنه ولد. فقال لا تؤاخذني يا بني إن البقرة تشابه علي. الحديث 64 لكل داء دواء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، رواه البخاري. الإنزال هنا بمعنى التقدير، ففي هذا الحديث إثبات القضاء والقدر وإثبات الأسباب. وقد تقدم أن هذا الأصل العظيم ثابت بالكتاب والسنة ويؤيده العقل والفقه. الأصل الذي يتكلم عنه هو أن تثبت القدر وأن تثبت الأسباب. فينبغي عليك أن تتوكل على الله تبارك وتعالى، وينبغي عليك أن تأخذ بالأسباب. فإثبات القدر أمر لا بد منه، وإثبات الشرع أمر لا بد منه. النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من آمن بالقدر، ومع ذلك كان دائما يأخذ بالأسباب ولا يفرط في الأسباب. بل دلنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما مرت الإشارة إلى ذلك دلنا على الأمرين معا. لو أنكم تتوكلون على الله حقا التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فبين لنا الرسول أن هذه الطيور تخرج من وفق ذاتها في الصباح الباكر تغدو، والغدو هو الخروج في البكرة. فهذه الطيور تخرج بمجرد رؤية الضوء من أعشاشها تطلب رزقها متوكلة على ربها، هي لا تحمل هما، هي لا تفكر. هذه الطيور أين تجد ما تملأ به حواصلها؟ وإنما تخرج متوكلة على الله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. كيف ترزق الطير؟ تغدو خماصة لا شيء في حواصله، ولكنها تغدو، تخرج في أول النهار مع أول الضياء، فتظل باحثة عن رزقها ولا تعود إلا مع الرواح، أي في آخر النهار. إذن هي آخذة بالأسباب. هذه الطيور لم تبق في أعشاشها وتقول إنها متوكلة على ربها وسيأتيها رزقها رغدا في وكناتها في أعشاشها، وإنما هي متوكلة لا تحمل للرزق هما، ومع ذلك فهي تأخذ بالأسباب هذا الأخذ العظيم. تغدو وتروح، ما بين الغدو والرواح نهار مستطيل، نهار طويل تبذل فيه جهدا تبحث فيه عن رزقها، فتغدو خماصا وتروح بطانة قد امتلأت حواصلها. فكذلك المرء ينبغي عليه أن يتوكل على الله حق التوكل، وينبغي عليه أن يأخذ بالأسباب المشروع. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالمنافع الدينية والدنيوية والمضار كلها بقضاء الله وتقديره قد أحاط بها علما وجرى بها قلمه ونفذت بها مشيئته، ويسر العباد لفعل الأسباب التي توصلهم إلى المنافع والمضار، فكل ميسر لما خلق له من مصالح الدين والدنيا ومضارهما. والسعيد من يسره الله لأيسر الأمور وأقربها إلى رضوان الله وأصلحها لدينه ودنياه، والشقي من انعكس عليه الأمر. عموم هذا الحديث يقتضي أن جميع الأمراض الباطنة والظاهرة لها أدوية تقاومها، تدفع ما لم ينزل وترفع ما نزل بالكلية أو تخففه. وفي هذا الترغيب في تعلم طب الأبدان كما يتعلم طب القلوب، وأن ذلك من جملة الأسباب النافعة. وجميع أصول الطب وتفاصيله شرح لهذا الحديث، لأن الشارع أخبر أن جميع الأدواء لها أدوية، فينبغي لنا أن نسعى إلى تعلمها وبعد ذلك إلى العمل بها وتنفيذها. وقد كان يظن كثير من الناس أن بعض الأمراض ليس له دواء كالسل ونحوه، وعندما ارتقى علم الطب ووصل الناس إلى ما وصلوا إليه من علمه عرف الناس مصداق هذا الحديث وأنه على عمومه. وما زال الناس إلى يوم الناس هذا يصلون إلى أمور جديدة في عالم الدواء وفي عالم العلاج، فيكتشفون أمورا لم يعلموها من قبل، وهذا معلوم لكل أحد. والأمراض المستعصية التي لم يكن الناس يجدون لها علاجا من قبل صار كثير منها الآن له علاج ويتحصل به الشفاء بقدر الله تبارك وتعالى. أصول الطب تدبير الغذاء بألا يأكل حتى تصدق الشهوة إلى الطعام وينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، أي لا يدخل الطعام على الطعام، ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضر مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فتدبير الغذاء هو الأصل الكبير في أمر الطب، ولذلك كان أهل البادية لا يحتاجون إلى الطبيب لأنهم يدبرون الأغذية ويعرفون كيف يدبرونها. وعلماؤنا من سلفنا الصالحين كالعلامة ابن القيم في كتابه العظيم زاد المعاد له ما سمي عندما استل من ذلك الكتاب الكبير ما سمي بالطب النبوي، وعندما تقرأ فيه قد لا تفهم كثيرا مما ورد فيه. أقول لك مثلا عند ذكر الأغذية، هذا حار ورطب، فيقول لك لا تجمع هذا مع هذا. عند العلاج فكانوا يصفون على حسب ما يتعلق بخصائص الأغذية، بخصائص الطعام، كانوا يعلمون ذلك. وأما أهل هذا العصر فإنهم صدفوا حتى عن العلاج بما جعله الله تبارك وتعالى مبذولا للناس من الأعشاب وغيره، وكان ذلك ما يعالج به قديما، فصاروا إلى المركبات الكيميائية، ولها من الأضرار ما هو معلوم. وأما ما كانوا يأخذون به سلفا فلم تكن له أضرار، وإن كانت له بعض الأضرار فهي محتملة ولا تعد شيئا. وأما الأعراض الجانبية والآثار الجانبية التي للأدوية الحديثة فحدث عنها ولا حرج. إذن أصول الطب تدبير الغذاء لئلا يأكل حتى تصدق الشهوة إلى الطعام، إذا لم تكن له شهوة إلى الطعام لا يأكل، وحتى ينهضم الطعام السابق انهضاما تاما، لا يدخل طعاما فوق طعام، فلا يدخل الطعام على الطعام، ويتحرى الأنفع من الأغذية، وذلك بحسب حالة الأقطار والأشخاص والأحوال، ولا يمتلئ من الطعام امتلاء يضره مزاولته والسعي في تهضيمه، بل الميزان قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، ويستعمل الحمية عن جميع المؤذيات في مقدارها أو في ذاتها أو في وقتها، ثم إن أمكن الاستفراغ وحصل به المقصود من دون مباشرة الأدوية فهو الأولى والأنفع، فإن اضطر إلى الدواء استعمله بمقدار، وينبغي ألا يتولى ذلك إلا عارف وطبيب حاذق. واعلم أن طيب الهواء ونظافة البدن والثياب والبعد عن الروائح الخبيثة خير عون على الصحة، وكذلك الرياضة المتوسطة فإنها تقوي الأعضاء والأعصاب والأوتار وتزيل الفضلات وتهضم الأغذية الثقيلة، وتفاصيل الطب معروفة عند الأطباء، ولكن هذه الأصول التي ذكرناها يحتاج إليها كل أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، الشفاء في ثلاث: شرطة محجم يعني الحجامة، أو شربة عسل، أو كية بنار. وفي الصحيحين: في الحبة السوداء شفاء من كل داء. وفي الصحيحين: العود الهندي فيه سبعة أشفية، يستعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. العود الهندي خشب طيب الرائحة يؤتى به من الهند، قابض فيه مرارة يسيرة، فيه سبعة أشفية، الأشفية جمع شفاء يعني الدواء. العذرة وجع في الحلق يهيج من الدم، يستعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. ذات الجنب ورم في الغشاء المستبطن للأضلاع، وأما يلد فهو ما يصب في أحد جانبي الفم من الدواء. في الصحيحين: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، وخير ما خفضت به الحرارة، وارتفاع الحرارة هو الحمى، خير ما خفضت به الحرارة ما ذكره الرسول، فأبردوها بالماء. عند مسلم في الصحيح من رواية أنس قال: رخص في الرقية من العين والحمة والنملة. العين يعني الحسد، وأما الحمى فالسم. أذن في الرقية لكل ذات سم، كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم وغيره في سيد الحي الذي كان لديغا أي سليما، وكيف أنه رقاه بالفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فهذه رقية من الحمى أي من السم، وقد أذن في الرقية لكل ذات سم. وأما النملة فقروح تخرج في الجنب، فرخص في الرقية منها أيضا عند مسلم: وإذا استغسلتم من العين فاغسلوا، يعني إذا طلب منك أن تغسل أطرافك ووجهك في إناء من أجل أن يصب هذا الماء على المحسود، يعني إذا اتهم بأنك قد حسدت وطلب منك هذا الذي ذكره الرسول فلا تمتنع. وإذا استغسلتم من العين فاغسلوا. ونهى عن الدواء الخبيث كما أخرج ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه بإسناد حسن وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما، وأمر بخضاب الرجلين لوجعهما. نسأل الله أن يعافينا وإياكم والمسلمين أجمعين من كل داء وسوء، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى نصير إليه جل وعلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.